آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يقرأها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات إن المتقين وأن العذاب بسم الله Thank you.

صدق الله